فلما ترى الناس من رحمة الله عز وجل يوم القيامة يظن إبليس أن سبحان الله عندك شلال لا إله إلا الله.